بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تقدم معنا أن البلوى أو البلاء أمر لا بد منه، ولا بد سيصيب العبد منه ما ينبغي أن يصيبه حتى يكفر الله تعالى له عن ذنوبه وليرفعه عنده في الدرجات. فالبلاء أمر قدره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ولسائر الأمم، غير أنها لهذه الأمة كانت بداية التربية التي ربى الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أصحابه من بعده ثانيا، ثم المؤمنين من بعدهم إلى يوم القيامة ثالثا. فقال بعد أن ذكر أن هذا الدين قائم على الصبر والصلاة، وبشر هذه الأمة أن الله تعالى معهم وأنه لن يتركهم وسيهديهم سواء السبيل، ولن يكونوا كالأمة السابقة التي أمرهم الله بالصبر والصلاة فلم يأتمروا ولم يمتثلوا فأعرض الله تعالى عنهم وجعلهم أمة منسية. أما الأمة المختارة، الأمة المفضلة، الأمة الوارثة، هي الأمة التي ائتمرت بأمر الله وامتثلت خطاب الله جل وعلا، فقال لها: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم بين لهم أمرا مهما في هذا الدين لا يقوم الدين إلا به، ويحتاج هذا الأمر إلى صبر عظيم وإلى تضحية كبيرة، ولا بد من أن يصيب الأمة منه الشيء الكثير. هذا الأمر هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأن يكون وفق هذا الجهاد ومن تبعات هذا الجهاد شهداء يذهبون ويفتقدون من بيننا، إلا أنهم أحياء عند الله تبارك وتعالى يرزقون. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة بالعرش. ثم من لم يكن شهيدا، سواء جاهد أو لم يكن من أهل الجهاد، فإنه سيصيبه من البلاء ما يصيبه، وسيكون البلاء رفعة له فيما إذا أعانه الله على الصبر. فالصبر الذي تكلم الله تعالى عنه لا بد أن يختبر مدى وجوده عندك بالبلاء. فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. كل ما ترونه من البلاء إنما هو شيء من الخوف والجوع، ولو ابتلانا الله تعالى بالجوع كله لمتنا جوعا، ولو ابتلانا بالخوف كله لمتنا فرقا، غير أن الله تعالى جعل من كل هذا الدواء جرعة جرعة، يعطيك الدواء على جرعات، ولو أعطاك الدواء كله لمت. فالجوع دواء ترجع به إلى الله، والخوف دواء ترجع به إلى الله. ولو أمنك الله طوال حياتك لما عرفت أن الله سيخيفك في يوم من الأيام، فلما يخيفك تذهل وتدهش، كيف أخاف؟ لكن لما يخيفك من حين إلى آخر يكون ذلك مدعاة لرجوعك إلى الله تعالى. ربي أمني كما كنت مؤمنا من قبل، ربي أذهب خوفي كما كنت غير خائف من قبل. ولما يجيعك من وقت إلى حين، حينئذ ترجع إلى الله، ربي أطعمني كما كنت تطعمني، طيب ربي أذهب عني جوعي ونحوها. فهذه جرعات من الدواء الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة، وهذان الأمران هما اللذان استعبد الله تعالى بهما عباده، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهذا كله يصب في الخوف والجوع. بعد ذلك قال: وبشر الصابرين، فأمرهم بالصبر والصلاة، ثم جعل ميزان ذلك شهادة في سبيل الله، ومن لم ينل الشهادة فسوف يناله من البلاء ما يناله. حينئذ يظهر من تمسك بالصبر والصلاة ممن لم يتمسك بالصبر والصلاة. قال: وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة خوف جوع، هذه المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك قال: أولئك من هم؟ الصابرون. إذن اتفقنا أنه يتكلم الآن على من؟ على الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قلنا في هذه الآية كم خصيصة، كم فضيلة، كم نعمة؟ ثلاث: عليهم صلوات من ربهم، مع أن الصلاة قد تكون من الله وقد تكون من غير الله. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لكن هنا ما أدخل الملائكة في الموضوع، كانت الصلاة ممن؟ من الله وحده. إذن لهذه ميزة عن تلك الصلاة، لو كانت الصلاة هنا تجوز من الملائكة لزاد الله صلاة الملائكة، لكن هنا الصلاة لا علاقة للملائكة فيها، عرفنا؟ ويتكلم عن الصابرين. الآن هل أولى فيما إذا كانت تجوز صلاة الملائكة بهذا المعنى للصابرين، أليس أنعم على الصابرين أن يصلي الله عليهم وملائكته؟ صح، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. زاد الملائكة لزيادة في النعمة، زيادة في النعمة، لأن صلاة الملائكة هو استغفار واسترحام ودعاء للمؤمنين. طيب، إن الله وملائكته يصلون على مثلا على المحلقين الذين يحلقون في النسك في الحج، وهكذا. فإن الله وملائكته هكذا في العادة. فقال هنا وفي الآية قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. هنا قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم. لو قال صلوات لجاز لنا أن نظن أنها من الله ومن الملائكة، عملا بالأصل، عملا بما ثبت لدينا من نصوص أخرى أن الصلاة تكون من الله وتكون من ملائكته. لكن لما قال من ربهم لا يجوز لنا أن ندخل الملائكة في الموضوع، ليس كذلك؟ لا يجوز لنا أن ندخل الملائكة في الموضوع. فالصلاة هنا ممن؟ من الله وحده، هذه واحدة. الثانية: ورحمة. رحمة ممن؟ كذلك من الله وحده. هنا ما في حاجة لك من ربهم، لما؟ لأنك تعلم أنها لا تكون إلا من الله، فما عندك مشكلة، ما عندك لبس فيها. الأولى قد يكون عندك لبس فيها، لو قال أولئك عليهم صلوات ورحمة لظننت أن الصلوات من الله ومن الملائكة، والرحمة عرفت أنها من الله. لكن لما كان عندك لبس في الصلوات أزال عنك هذا اللبس أن ذكر لك قيدا، ما هو؟ من ربهم. فلا تعتقد حينئذ أنها من الملائكة، وإنما هي من الله وحده. رحمة ليس عندك لبس فيها، لأنك لا تعلم أن أحدا يرحم ورحمته خصيصة وميزة إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصل هذه عن تلك، كأنه أراد الثلاثة، لكن الأولى والثانية في جانب والثالثة في جانب آخر. إذن عندنا أكثر من أمر يحتاج إلى بيان. الأمر الأول: ما هي الصلاة أو ما هي الصلوات؟ الأمر الثاني: ما هي الرحمة؟ الأمر الثالث: ما هي الهداية؟ الأمر الرابع: لما جمع الصلوات والرحمة وفصل عنهما الهداية؟ صحيح، يعني عندنا أكثر من أمر لا بد من أن نتبين منه، لأن هكذا تبدأ تربية المؤمنين. هنا بدأت تربية المؤمنين، هنا بدأ خطاب الله تعالى يكون خصيصا لهذه الأمة. كما قلنا، سرد أخبار بني إسرائيل، وسرد عجائب بني إسرائيل، وسرد قصص بني إسرائيل، حتى يتبين لك ماذا كان من بني إسرائيل. بين لك كل ما يتعلق فيهم مما ينبغي اتباعه أو اجتنابه، بين لك كل شيء. فلما أتى إلى أنهم لما حولت القبلة أبوا أن يكونوا على قبلة الله التي أرادها الله وارتضاها للمؤمنين، حينئذ كان الحد الفاصل: اتبع قبلة إبراهيم، ما عجبك الله معك، انتهينا. إذن ما عجبهم فأقصد عن الاختيار وعن التفضيل وعن فصاروا أمة منسية. فبدأ الخطاب مع من؟ مع الأمة التي اختارت القبلة التي ارتضاها الله ورضيت ما ارتضى الله تعالى لها، وبناء على القبلة حدد الدين، وصارت القبلة رمز للدين، فصار يسمى أهل هذا الدين أهل القبلة. ولا نعرف اسما في ركن من أركان الدين يجمع هذه الأمة إلا أنهم أهل القبلة. صح، في شيء مثلا أهل الصيام، لا، ما لا نسمي أنفسنا أهل الصيام، نسمي أنفسنا أهل القبلة. أهل الصلاة ما في، أهل الحج ما في، ما ليس، هذه التسمية غير موجودة، مع أن كل هذه من الأركان، لكن ميزنا بأننا أهل القبلة، ومن كان على قبلتنا فهو على ديننا، ومن غير قبلته فليس من ديننا. فبدأت تربية المؤمنين كما قلنا وتبينا من ذلك سابقا. فجاء هنا إلى الفضائل التي تعطى للصابرين. وانتبهوا حتى الآن، ثلاث أربع آيات ليس فيها إلا فضائل الصابرين. صح، حتى الآن لا يريد منك إلا أن تكون صابرا، صابرا في الجهاد، صابرا في البلاء على أنواعه من جوع وخوف ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا لا يريد منك إلا أن تكون صابرا فقط. ثم يعطيك الخصائص التي تعطاها إذا ما كنت صابرا، ثم يبدأ بعد ذلك بذكر ما يتعلق بهذا الدين ركنا ركنا وفرضا فرضا وجزءا جزءا وما إلى ذلك. فنعود، قال: أولئك أي الصابرون عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما هي الصلوات؟ الصلوات قيل إنها الرحمة، قيل إنها الرحمة، قاله القرطبي وغيره، وقيل إنها ذكر الله تعالى للعبد في الملأ الأعلى، أن يثني الله تعالى أو أن يذكر عبده في الملأ الأعلى، وقيل إنها المغفرة، وقيل إنها الهداية. كم قول؟ أربعة أقوال. الذين قالوا إنها الصلاة، إنها الرحمة، قالوا هذا باعتبار أن الله تعالى إذا صلى على عبد فقد رحمه، غير أن هذا المعنى بعيد. السبب أن العطف يقتضي المغايرة، كما قلنا العطف يقتضي المغايرة. كيف؟ لما قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلوات هي الرحمة لكان معنى قوله أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. طيب، وهذا ليس يعني ميزان العرب يقتضي أن يكون هذا غير هذا، كما قلنا لو قلنا دخل زيد وأبو عبد الله يعني زيد غير أبو عبد الله يقينا، هذا واحد وهذا واحد، هذا شخص وهذا شخص. طيب، فقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ينبغي أن يذهب ذهننا إلى غير الرحمة، إلى شيء آخر. فبقي عندنا كم قول؟ ثلاثة. الذين قالوا هداية اعتمدوا على قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما هو الخروج من الظلمات إلى النور؟ هداية. قالوا وهذه مثلها، لكن نعود ونؤكد أنها هنا لا ذكر للملائكة، فلا يندرج ذاك المعنى هنا. هناك يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ماشي، هناك صلاة الله وملائكته نتيجته أن أخرجك من الظلمات إلى النور يعني هداك، لكن المعنى ذاك لا ينطبق هنا، لا ينسحب إلى هنا. السبب في ذلك أن هناك المصلي غير المصلي هنا، المصلي هناك الله وملائكته، المصلي هنا هو الله وحده. إذن ينبغي أن نجد معنى للصلاة لا يصلح إلا لله وحده، ينبغي أن نجد معنى للصلاة لا يصلح إلا لله وحده. فبقي عندنا كم قول؟ ماذا؟ ثناء الله عليه في الملأ الأعلى أو ذكره له بحسن أو بثناء في الملأ الأعلى. الثاني مغفرته. فماذا نقول في الصلاة؟ صلاة الله على عباده هي كلاهما معا، أي أن يثني الله تعالى عليه في الملأ الأعلى بأن يقول قد غفرت له. وهذا ليس عجيبا في الدين، ليس بدعا من القول في الدين، وإنما كما ورد في عدة مواضع القوم الذين يجلسون في مثل هذا المجلس أسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله، يعرج الملائكة الذين يحضرون هذا المجلس مثل هذا المجلس فيذهبون إلى ربهم فيقول لهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يدعونك أو يسألونك المغفرة، قال يسألونك الجنة، قال وهل رأوها؟ قالوا لم يروها، قال فكيف لو رأوها؟ فقال وماذا يفعلون؟ قال ويستعيذون بك من النار، قال وهل رأوها؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوها؟ قال ويدعونك ويثنون عليك، قال هل رأوني؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوني؟ فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم. شوف يا هاي، ذكرهم ومغفرتهم، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون يا رب إن فيهم فلانا ما أتى إلا لحاجة، قال هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. طيب، فإذا في شيء اسمه ذكرهم بمغفرة. الناس الذين يأتون إلى عرفة قال عليه الصلاة والسلام يباهي الله بأهل عرفة الملائكة أو بين الملائكة، فيقول لهم عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت لهم. نفس الشيء، إذن هناك شيء اسمه ذكر الله تعالى لعباده بالمغفرة وهي الصلاة، وهي الصلاة إن كانت من الله تعالى. فإذا صلى الله على عبد فإن ذلك يعني أنه قد أشهد ملائكته أنه قد غفر له، وهذا معنى لا يصلح للملائكة، إذ كيف تشهد الملائكة الملائكة أو كيف تغفر الملائكة للعباد؟ لا شأن لها بالمغفرة، صح ولا؟ فأولئك عليهم صلوات من ربهم، ما معناها؟ أولئك يذكرهم الله تعالى بأن قد غفر لهم في الملأ الأعلى. وماذا لهم أيضا؟ ورحمة، ولهم أيضا بعد ذلك رحمة. هل هي رحمة عامة كما يرحم الله تعالى بها عباده ومخلوقاته جميعا، ولا هي رحمة خاصة؟ هذه رحمة خاصة في الدنيا والآخرة، لأن الرحمة هنا خصيصة، ورحمة الله بعباده جميعا ليست خصيصة، هذه من مقتضى اسم الله الرحمن. عفنا، يعني حينما يرحم الله تعالى المؤمن والكافر والدابة والنملة والحوت والشجرة والصخور والبحار يرحمهم ربنا تبارك وتعالى، هذه رحمة بمقتضى اسم الرب لأنه رب العالمين، فهو يكلأهم ويرحمهم ويرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، هذه مقتضى اسم الرحمة. فهذه ليست خصيصة، ليست فضيلة، ليس من فضائل الكافر أن الله يطعمه، وإنما لأنه عبد خلقه الله تعالى فإن الله تعالى يطعمه، يرزقه، يسقيه، يعطيه الولد، يعطيه الجاه، يعطيه المال، يعطيه السلطان، ما الدنيا كلها يعني لا تساوي جناح بعوضة، ما في مشكلة، يعني يسقيه ما في مشكلة، يعطيه ما في مشكلة. فهذه من مقتضى اسم الرب، ربوبية الله تعالى تقتضي أن الله يطعم من يستحق ومن لا يستحق. إذن طعام الكافر ليس فضيلة، رحمة الله بالكافر طعاما وشرابا ليس فضيلة، فهذه ليست رحمة عامة. لما؟ لأنه ذكرها بمعرض الثناء، ذكرها بمعرض التفضيل، بمعرض الجزاء، بمعرض الثواب. فلما يكون شيء بمعرض الثواب يعني هو غيره، هو لا يشبه بقية المخلوقات، هذا مخلوق خاص له رحمة خاصة. ما هي رحمة الله تعالى بعباده في الدنيا والآخرة؟ في الآخرة الجنة، في الدنيا هداية، لا نتيجة الهداية، طيب خلينا. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، قل ما معناها؟ أن يذكرهم الله تعالى أن قد غفر لهم. طيب غفر لهم ماذا؟ ذنوبهم. دائما تلاحظون في أسماء الله تعالى كثيرا ما يأتي اسم الرحيم بعد الغفور، صح؟ غفور رحيم، غفور رحيم، صح؟ دائما غفور رحيم، دائما تأتي هكذا، كأن العبد يحتاج إلى الرحمة بعد المغفرة ضرورة. ليه؟ المغفرة ما معناها؟ المغفرة أي أن يستر الله تعالى على ذنبك فكأنك لم تذنب، خلاص انتهى، لا يعاقبك الله على الذنب، انتهى، ذنب حصل منك، ذنب أتيت به، ذنب اقترفته، جرم أتيت به، جعل الله تعالى لك مغفرة منه ولا يعاقبك عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بعد ذلك يرحمك. كيف يرحمك؟ ما هو غفر لك، كيف يرحمك؟ يرحمك بأن لا تقع في نفس الذنب مرة أخرى، يرحمك أن لا تقع في نفس الذنب مرة أخرى، خلاص رحمك بأن لا تكون لك كرة وكرة وكرة من نفس الذنب، هذه رحمة الله بعد المغفرة. الرحمة زيادة على التوبة، توبة مستقبلية، يعني توبة كأنه حصنك تحصين، توبة أن جب ما قبله، يعني جب كل شيء ما كان من قبل، لا الرحمة أكبر، رحمة أوسع، صح، لكن تكملة الرحمة يعني الرحمة الحقيقية فعلا، أيهما أرحم؟ أن يغفر الله تعالى لك ما تقدم ولا يغفر ما تقدم ويعصمك مما تأخر؟ عصمتك مما تأخر زيادة في الرحمة، لذلك تحتاج رحمة خاصة. فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، بالتالي مهتدون، بالتالي مهتدون، لأن المهتدي هو الذي يتعلم من ذنوبه، ليس المهتدي من لا يذنب، المهتدي هو الذي إذا أذنب استغفر فغفر الله تعالى له فلا يعيد ويكرر ذنوبه بعد ذلك، هذا هو المهتدي. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، قال وأولئك هم المهتدون. والهداية ما معناها؟ معنى الهداية ليس مجرد الدلالة، الهداية تقول فلان دلني، هو قد يدلك ولا يهديك، ما الفرق؟ إذا دلك يعني أراك الطريق من أين تسلك، قال لك اذهب باتجاه كذا ثم انحدر يمينا ثم اصعد شمالا، ثم يدلك وهو واقف مكانه، لكن إذا هداك يمشي معك إلى آخر الطريق لا يتركك، حتى إذا ما حاولت أو إذا نسيت أو إذا عجزت أو إذا صار معك تقصير في الطريق لك لا انتبه وين رايح، تعال أنا قلت لك من هون، تعال كمل من هون. هذا هداية، هذه هداية أن يرافقك في الطريق. فربنا نحن لا نسأله الدلالة، لأننا لا يمكن أن نعتمد على أنفسنا، إذا دلنا قد نتوه في الطريق وقد نضيع في الطريق وقد ننسى الطريق وقد نعجز عن إكمال الطريق وقد تأتينا الشياطين في الطريق فتحرفنا عن الطريق. نحتاج أن يكون ربنا معنا على طوال الطريق دائما معنا، إذا تركنا طرفة عين 100 شيطان يقول لك الطريق مش من هون الطريق من هون، من الذي يصد الشيطان عنك ويبقيك على الطريق؟ ليس إلا الله تبارك وتعالى. الرشد لا، الرشد مرحلة من مراحل الهداية، مرحلة متقدمة شوي بالهداية. كمان قريبة من الدلالة، أكثر من الدلالة شوي، مش مثل لا مش من الهداية. نعم. قال وأولئك هم المهتدون. الآن لما فصل الرحمة والصلاة عن الهداية؟ لأن الثالثة هي نتيجة للأولى والثانية، لأن الثالثة هي نتيجة وحصيلة ومن ثمرات الأولى والثانية. مشلل هو مكان قرب البحر، كان الأنصار الأوس والخزرج يذهبون إليه، هناك في صنم اسمه منات كان يذهبون إليه ويعكفون عنده، كان له كان طاغية، طاغية يعني كانوا قد بنوا له بنيانا كما بينا هذا في دروس السيرة. الطاغوت هو بنيان كان يبنى لأجل الأصنام، فكان بمثابة البديل عن الكعبة حينما يذهبون بعيدا عن الكعبة، فكانوا يبنون بيتا يشبه الكعبة يجعلونه بديلا عن الكعبة إذا ابتعدوا عن الكعبة، ومنها طاغوت منات ومنها طاغوت اللات في الطائف وغيرها من الطواغيت، كانوا يبنونها من أجل أن تكون بدائل عن الكعبة في أماكن بعيدة عن الكعبة. فهذا الطاغوت، هذا طاغوت منات، كان قد جعل على البحر، على ساحل البحر في مكان اسمه المشلل، كانوا يذهبون إليه، وأكثر من كان أو الذين كانوا يعكفون عليهم الأوس والخزرج، ليس أهل مكة، الأوس والخزرج يعني أهل يثرب في ذلك الوقت. نعم. هنا ثم قد سن، لا يعني أنه قد جعلها سنة، سن يعني شرعها، يعني جعلت صارت من الدين. طيب، في أول الأمر جعلها لا حرج لهم فيها أو لا حرج عليهم فيها، أنهم كانوا يتحرجون. ما معنى يتحرجون؟ كان من عقائدهم في الجاهلية أن من ذهب إلى منات فلا يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة، فقالوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله فلا جناح أن يطوف بهما، فرفع عنهم الحرج، يعني مجرد أن رفع الحرج يعني بمعنى أنه من تطوف بهما فلا يأثم، لكن ما جعلت من الدين. بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لا شك جعل هذا من الدين، فصار السعي بين الصفا والمروة جعلها من شعائر الدين عودا إلى دين إبراهيم، لأن هذا كان في ملة إبراهيم. طيب، فكأنه ثبت ملة إبراهيم من قبل وجعل الطواف أو السعي بين الصفا والمروة جعله سنة. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كأنها نقلة يعني تحتاج إلى وقفة. صح، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني نقلة، من لا يعرف سرد القرآن وحكمة سرد القرآن يظن أنه خروج عن الموضوع، بدل الموضوع تماما. كنا نتكلم بالبلاء وبالجزاء وبالصبر وبما أعد الله للصابرين، إن الصفا والمروة من شعائر الله. شو أخذنا على الصفا والمروة؟ صح، نمشي حبة حبة. فعلا موضوع تقشعر منه الأبدان، سبحان الله العظيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. أولا، لما سن الله تعالى السعي بين الصفا والمروة مع أنه وللإشارة قال هنا أن يطوف، ما قال أن يسعى؟ إذن في فرق بين السعي وبين الطواف، متى يسميه الله سعيا ومتى يسميه طوافا؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أي سعي؟ الصفا والمروة وغير الصفا والمروة، كتب عليكم السعي. فأنتم الآن مأمورون بالسعي بين الصفا والمروة. ما أصل السعي بين الصفا والمروة؟ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر فعل هاجر قال: فجعلت تصعد على تلة الصفا فترى هل من أحد، هل من ماء، فتنزل ثم تسعى سعي المجهد إلى المروة فتنظر هل من أحد، هل من ماء، فتنزل. فعلت ذلك 7 مرات، وهذا سعي الناس اليوم. لما سعت هاجر أم إسماعيل؟ بحثا عن الشراب، بحثا عن الماء، بحثا عن الماء. أين كانت تبحث عن الماء؟ بين الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة. صحيح، أنت الآن ساع بين الصفا والمروة، أنت تذهب إلى هناك فتطوف ببيت الله العتيق، تسأل الله من فضله ومن رزقه ومن عطائه، وتقول له أعطني، وتدعو في طوافك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيعطيك الله تعالى ويقول لك اذهب واسعى بين الصفا والمروة حتى أسقيك ماء. فهذا أنت الآن تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن إيش؟ بحثا عن الماء الذي هو طعام طعم وشفاء سقم وسقاء يعني مسقي، فهو فيه 3 أوصاف كما ذكرنا. فأنت الآن ساع بين الصفا والمروة. طيب، فسعيك بين الصفا والمروة هو سعيك في الأرض، هو سعيك في الأرض، كما قال الله تعالى في نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: فلما بلغ معه سعي. أي سعي؟ السعي في الأرض، أنه يذهب ويبحث معه على الرزق، يقتات معه، يسترزق معه، كذلك. فأنت الآن مأمور بالسعي، صح، بين الصفا والمروة، لكن الصفا والمروة ما هما إلا رمز لسعيك في الأرض بحثا عن الطعام والشراب والسقاء والدواء. أنت مأمور بالسعي لتبحث عما أعد الله تعالى لك من الرزق. ما سعيك بين الصفا والمروة إلا ليذكرك الله تعالى أنك تسعى بين الصفا والمروة حقيقة في سعيك في الأرض، ثم أسقيك بعد ذلك وأعطيك من طعامي وشرابي وسقائي ودوائي كي تبقى حيا. وجعل السعي بين صفا ومروة. ما الصفا وما المروة؟ شو هم؟ ما الصفا؟ ما معنى الصفا؟ الصفا هو الحجر الأملس، والمروة هو الحجر المحدد. فأنت ساع بين نعومة وخشونة، صح، أنت ساع بين شدة ورخاوة. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. حقيقة أنت هكذا بين هذه وهذه، تتحول من شدة إلى رخاء، من بلاء إلى رخاء. لن يكون عليك الدهر كله بلاء، ولن يكون الدهر عليك كله رخاء. سيصيبك من نعومة الصفا ما يصيبك، وسيصيبك من خشونة المروة ما يصيبك. فهمنا؟ فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. بعثي وقت الله، خلاص. طيب، نوضحها أكثر غدا إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك.